السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحة إلا به شرح كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وقد وصلنا إلى نهاية العقد الثاني، ونبدأ بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به في العقد الثالث، وهو في ذكر أصول مذهب الإمام أحمد في استنباط الفروع وبيان طريقته في ذلك. وهذا العقد إنما أتى به ابن بدران كله من الكتاب الفذ، وهو كتاب إعلام الموقعين للإمام شيخ الإسلام الإمام ابن القيم، وهو يتكلم على الأصول التي بنيت عليها فتاوى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، جزاه عن المسلمين خير الجزاء. وقبل أن ندخل في كلام ابن بدران، فهناك بعض النقولات أحببت أن أكتبها عليكم، منها قول الإمام أحمد الإمام ابن القيم حيث تكلم على إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل فقال: وكان بها، أي بالمكان الذي كان فيه الإمام أحمد في العراق والبصرة، وكان بها إمام أهل السنة على الإطلاق أحمد بن حنبل، الذي ملأ الأرض علما وحديثا وسنة، حتى إن أئمة الحديث والسنة بعده هم أتباعه إلى يوم القيامة. وكان شديد الكراهية لتصنيف الكتب، وكان يحب تجريد الحديث ويكره أن يكتب كلامه، لأنه رحمه الله كان دائما يقول لهم: عليكم بالأصل، دعوكم مما قاله مالك والثوري وابن عيينة وأبو حنيفة والشافعي، وعليكم بالأصل الذي هو الدليل، كما قال سفيان بن عيينة: ملاك هذا الأمر أو ملاك الأمر الاتباع. وقال سفيان الثوري: إنما الدين الآثار. إنما كان يدلهم على ما ينبغي أن يهتموا به. قال: ويشتد عليهم جدا. قال: فعلم الله حسن نيته وقصده، فكتب من كلامه وكتب من كلامه وفتواه أكثر من 30 سفرا. وما أعاب الكتابة بل كتب، ولكنه أراد أن يعلم أصحابه وطلابه أن يهتموا بأصل هذا الدين. إنما الدين الآثار، ملاك الأمر الاتباع. قال: فكتب من كلامه وفتواه أكثر من 30 سفرا، ومن الله سبحانه علينا بأكثرها، فلم يفتنا منها إلا القليل. وجمع الخلال، الخلال هذا هو جامع علم الإمام أحمد، وجمع الخلال نصوصه في الجامع الكبير، أي للخلال، فبلغ نحو 20 سفرا أو أكثر، نحو 20 مجلدا. ورويت فتاويه ومسائله وحدث بها قرنا بعد قرن، فصارت إماما، أي هذه الكتب، فصارت إماما وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاته، حتى إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد والمقلدين لغيره ليعظمون نصوصه وفتواه. وهذا التعظيم إنما يكون على ما أخذه الإمام أحمد لنفسه من الأصول التي بنى عليها فتواه كما سيأتي. قال: ويعرفون له لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة. قال: ومن تأمل فتاوى الصحابة رأى مطابقة كل منهما على الأخرى ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة، حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان، وكان تحريه لفتاوى الصحابة كتحري أصحابه لفتاويه ونصوصه بل أعظم، حتى إنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل. فهذا الكلام من أجود ما يكون. فانظر إلى قوله رحمه الله: ومن تأمل فتاواه وفتاوى الصحابة رأى مطابقة كل منهما على الأخرى. هذا الذي جعل الإمام أحمد رحمه الله إماما بالنسبة لمن بعده، لأنه ما خرج عن فتاوى الصحابة. لما قال صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالإمام أحمد رحمه الله سار على هذا الحديث في كل صغيرة وكبيرة، لم يصر على هذا الحديث في مسائل العقيدة والتوحيد فحسب، بل سار على هذا الحديث في كل صغيرة وكبيرة من كل العلوم الشرعية، وبل في كل حياته بشتى مجالاتها وصورها، فجعل الله له لسان صدق في الآخرين. الإمام ابن عبد البر أبو عمر الإمام المالكي في كتابه جامع بيان العلم وفضله، هو كذلك في كتاب إعلام الموقعين يعتبر كتابا في علم أصول الفقه على منهج الدليل ومنهج الحديث على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فقال في الباب 49: اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة. فروى بسند عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شريح القوم قال له: إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقض به ولا تلتفت إلى غيره، وإذا أتى شيء قال أراه قال ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله ولم يقل فيه أحد قبلك، فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم، أي في الاجتهاد، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، وما أرى التأخر لك إلا خيرا، أو قال وما أرى التأخر إلا خيرا لك. كذلك روى بسنده عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أكثر الناس يوما على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسألونه فقال: أيها الناس، إني قد أتى علينا إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك، فمن ابتلي بقضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله، فإن أتاه ما ليس في كتاب الله ولم يقل فيه نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون، أي الإجماع، إجماع الصحابة، فإن أتاه أمر لم يقضي به الصالحون وليس في كتاب الله ولم يقضي به نبيه صلى الله عليه وسلم فليجتهد رأيه ولا يقولن إني أرى وأخاف، فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. هذه أصول الفتوى وأصول الاستنباط التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ما خرج عنها الإمام أحمد رحمه الله قيد أنملة، ما التفت عنها يمنة ولا يسرى، سار عليها حذو القذة بالقذة، ما خالفها البت في صغيرة ولا كبيرة. فإذا من هنا على شأن الإمام أحمد رحمه الله ما تفضل ما خرج عن هذا. فانظروا إلى كلام عبد الله بن مسعود: أيها الناس، إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك، فمن ابتلي بقضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله. هذا هو الأصل كما سيأتي، أول أصل يقيم عليه الإمام أحمد وأئمة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا هو النص، سواء كان من الكتاب أو كان من السنة. قال: فإن أتاه ما ليس في كتاب الله ولم يقل به نبيه أي ليس في السنة ولا في القرآن فليقضي بما قضى به الصالحون الإجماع. فإن أتاه أمرا لم يقض به الصالحون وليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم فليجتهد رأيه. فإذا اجتهاد الرأي إنما يقوم على ما كان قبل هذا الكتاب السنة الإجماع. لذلك اتفق الأصوليون على هذه القاعدة لا اجتهاد مع النص. وجد النص، وجدت آية، وجد حديث، وجد إجماع، لا اجتهاد معه، لا اجتهاد مع النص. فإذا أهل السنة والجماعة في منهج الاستدلال عندهم إنما يجتهدون على ضوء الكتاب والسنة والإجماع بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في كل زمان ومكان حتى ينجو من الرأي المخالف للنصوص وينجو من المعقولات وينجو من الكلام والفلسفة والمنطق التي ما فسدت هذه الملة وظهرت فيها الأحزاب والتشيع والفرق إلا بعد أن دخلت فيها هذه الأمور لما ترجمت كتب اليونان في عهد الواثق والمأمون والمعتصم. فهذا منهج الإمام أحمد. بل قال أبو عمر هذا يوضح لك أن الاجتهاد لا يكون إلا على أصول يضاف إليها التحليل والتحريم، وأنه لا يجتهد إلا عالم بها، ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف ولم يجز له أن يحيل على الله قولا في دينه لا نظير له من أصل ولا هو في معنى أصل. وهذا الذي لا خلاف فيه بين أئمة الأنصار قديما وحديثا فتدبر. ثم نقل وروى ابن عباس وغيره ما يشابه هذه هذين الأثرين. كذلك بينت في كتاب المقدمة السلفية بين يدي علم أصول الفقه، وهذا الكتاب إنما هو تمهيد وتوطئة لطالب العلم لكي يتناول علم أصول الفقه على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الناس هذا. لأن علم الأصول هو العلم الذي به تستنبط، كما قال الشوكاني العلم بالقواعد، وفي رواية في لفظة إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فإن فسد هذا المنهج وفسدت الآلة التي بها تستخرج الحكم الشرعي الحرام والواجب والمندوب والمستحب والمكروه، إن فسدت هذه الآلة وكانت على منهج المتكلمين وجل الذين كتبوا في أصول الفقه بعد الإمام الشافعي وبعد ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الإحسان إنما كتبوا على منهج المتكلمين والمعتزلة. هذا العلم العظيم إنما قام على أصول المعتزلة واستمروا على ذلك وتركوا ما كان عليه الإمام الذي أصل هذا العلم. فأردت في كتاب هذا أن أمهد وأبين كيفية والسبيل إلى أن يتلقى هذا العلم على منهج السلف رضي الله عنهم أجمعين. فقال الإمام ابن تيمية مجموع الفتاوى ما نقلته عنه، فإن الكلام في أصول الفقه وتقسيمها إلى الكتاب والسنة والإجماع واجتهاد الرأي والكلام في وجه دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام أمر معروف من زمان أصحاب محمد والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم. وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شريح قال اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فبما اجتمع عليه الناس، وفي لوم فبما قضى به الصالحون. فمعنى ما قضى به الصالحون ما اجتمع عليه الناس كما بينت قبل ذلك. وهذه الرواية ذكرها ابن تيمية إضافة على ما قاله ابن عبد البر. فإن لم تجد فإن شئت أن تجتهد رأيك. ثم ذكر عن ابن مسعود أيضا، ثم ذكرت ما رواه الدارمي عن ابن مسعود والخطيب في الفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي وابن حزم في الإحكام والنسائي في سننه وقال هذا حديث جيد، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله واللفظ للدارمي. قال عبد الله بن مسعود: أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك، وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون، أي يستفتى، وكان من أهل العلم، بل قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بفقه ابن أم عبد. قال: فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقضي فيه بما في كتاب الله عز وجل، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به رسول الله، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقضي به رسول الله فليقضي بما قضى به الصالحون، ولا يقل إني خائف وإني أرى، فإن الحلال بين والحلال والحرام بين. كذلك نقلت فيما نقلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في المجموع، قال: الأصولي، أي الذي يدرس علم الأصول ويدرسه، من يعرف أصول الفقه في أدلة الأحكام الشرعية على طريق الإجمال، بحيث يميز بين الدليل الشرعي وبين غيره، ويعرف مراتب الأدلة فيقدم الراجح منها، وهذا موضوع أصول الفقه، فإن موضوعه معرفة الدليل الشرعي ومرتبته، فكل مجتهد في الإسلام فهو أصولي، إذ معرفة الدليل الشرعي ومرتبته بعض ما يعرفه المجتهد. فقال: أدلة الأحكام الشرعية. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: الأصول أدلة الشرع، الأصول التي ينبغي أن تقام عليها الفتوى، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أمته، والقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنة. والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما: كلام الله وكلام رسوله، وما عداهما فمردود إليهما، وما عداهما فمردود إليهما. فأصل الأدلة وأصل الأصول الشرعية التي تبنى عليها الفتاوى واستدراج الأحكام الشرعية إنما هو الكتاب والسنة، وكل دليل بعد ذلك إنما مرجعه ومرده إلى الكتاب والسنة. فعندك القياس أصله دليل من كتاب أو سنة أو إجماع، لأنه يجوز القياس على الإجماع، والإجماع كما قال الأئمة كشيخ الإسلام تيمية وغيره، قال: لكل إجماع دليل عرفه من عرفه وجهله من جهله. فإذا الأصل القرآن والسنة، وكل دليل بعد ذلك تفرع منهما. الكتاب والسنة والإجماع والقياس لا خلاف عليهم إلا ما كان من الظاهرية، وهو خلاف شاذ، لأن الأئمة كعبد البر بن عبد البر أبي عمر بيّن في كتابه جامع بيان العلم وفضله الأدلة على حجية القياس بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة، فهذه الأدلة الأربعة لا خلاف عليها. ثم بعد ذلك أدلة أخرى كسد الذرائع والعرف والمصلحة المرسلة وشرع من قبلنا، كل هذه الأدلة بينتها تفصيلا في كتاب المقدمة السلفية، وبينت أنه لا ينبغي أن يكون عليها خلاف. فمثلا سد الذرائع أقام عليها ابن القيم أقام عليها 99 دليلا من الكتاب والسنة، ثم توقف قال تبركا بأسماء الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا العلم الغزير، يبين أن سد الذرائع دليل شرعي معتبر له حجيته من الكتاب والسنة والإجماع 99 دليلا ليبين هذا. أقول ذلك لأن الأصول التي ذكرها أهل العلم، ابن القيم هو يذكر الأصول التي بنى عليها الإمام أحمد وغيره من الحنابلة لم يذكروا لا سد الذرائع ولم يذكروا القياس أو ذكروه عند الضرورة ومسألة عرف العرف وشرع من قبلنا والاستصحاب. فهذه أدلة ينبغي أن تعلم. الإمام أحمد إنما يأخذ وحكمه يقوم على النصوص، فإذا صح الحديث فهو مذهبه كما قال كل الأئمة، إذا صح الحديث فهو مذهبه. فمما قاله في إعلام الموقعين على سد الذرائع وبينته في كتاب مقدمة سلفية، قال: لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهيتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غايتها وارتباطها بها. لذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر تسعا، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل من شارك في إقامة معصية فهو له وزرها ووزر من عمل بها. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والوسائل لها أحكام المقاصد وليس مطلقا، وإلا لصح هذا المذهب الملحد الميكافيلي: الغاية تبرر الوسيلة. فإذا يسرق الرجل ويقتل ليأخذ المال حتى يحج، فهذا ضلال مبين. وإنما لابد من ضوابط، أي أن تكون الوسيلة شرعية، أن تكون الوسيلة شرعية، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فقال: ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل. فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها. رب العزة جل وعلا حرم ماذا؟ حرم مثلا الزنا، فحرم الوسيلة التي تؤدي إلى الزنا، كما قال في كتابه تعالى كما في سورة الإسراء: لا تزنوا، ولكن قال: لا تقربوا الزنا، أي لا تقربوا الوسائل التي تؤدي إلى الزنا. فأنزل هذا بشكل عام: لا تقربوا أي وسيلة تؤدي بكم إلى الحرام، لا تقربوا أي وسيلة تؤدي بكم إلى الحرام. فإذا لا بد من شرعية الوسيلة. فلما قل العلم وكثر الضلال المدلسون على الناس الذين يلبسون على الناس دينهم، غيروا وبدلوا وحرفوا معاني النصوص، فقالوا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن ثم فيجوز لنا بل ينبغي علينا بل واجب علينا أن نسلك أي وسيلة تؤدي إلى أن نقيم شرع الله في الأرض. فأتوا بوسائل بدعية شركية إلحادية والعياذ بالله. أولا الإخوان القضيون وما والحزبيون ومن سار بهديهم ونهجهم الفاسد، وإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان الذي يتم الواجب به جائز وحلال، فإن كان حراما فبالإجماع أنه لا يجوز. هذا لم ينبغي. أيضا القاعدة، وهي قاعدة صحيحة: تغير الأحكام بتغير الزمان، هي قاعدة مستمرة مضطردة صحيحة، ولكن أهل الأهواء غيروا مدلولها. نعم، تتغير الفتوى بتغير الزمان، ولكن ما هي صفة الفتوى التي تتغير إن تغير الزمان؟ فإن قامت فتوى على القرآن فهل القرآن يتغير؟ سبحان ربي العظيم. إن قامت فتوى على السنة هل السنة تتغير؟ سبحان ربي العظيم. إقامة فتوى على الإجماع، هل إجماع الصالحين يتغير؟ سبحان ربي العظيم. فإذا هذه الفتوى التي تتغير بتغير الزمان هي الفتوى التي قامت على العرف وقامت على العادة، رجوعا إلى القاعدة التي اتفق عليها أهل العلم وهي إحدى القواعد الكلية الخمس. العادة محكمة، أي يحتكم المسلمون إلى العادة والعرف فيما لا يخالف النصوص. فإذا قامت فتوى من أهل الحل والعقل من أهل العلم على عرف اتفق عليه أهل بلدة أو أهل مصر من الأمطار أو قصر من الأقطار، ثم تغيرت الفتوى بتغير الزمان، فهذه الفتوى تتغير. أما الفتوى التي قامت على الكتاب والسنة والإجماع فلا تتغير. فأتى هؤلاء المضللون لأنهم مخاطبون أناسا ما درسوا علم أصول الفقه وما علموا آلات الاستنباط التي بها يستنبط الحكم من الدليل الشرعي، فروجوا هذا الكلام الضال المضل، هي كلمة حق أريد بها باطل، لأن القاعدة صحيحة ولكنهم دلسوا فيها وأنزلوها على غير محلها. فكانوا قد أجمعوا ونقلوا الإجماع على حرمة كل هذه الوسائل التي استخدموها في الوصول إلى الحكم، ثم بعد ذلك ألزموا الناس بها وقالوا هذه واجبة على المسلمين حتى نطبق شرع الله. فإذا علم الإنسان هذا العلم معرفة جيدة على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حسن منه التصدي لهؤلاء المجرمين الذين يدلسون على الناس دينهم والذين يغشون الكتاب والسنة. فقال فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنعها. كيف يحل الله سبحانه وتعالى وسيلة كفرية ويزعمون أنها تؤدي إلى صلاح المسلمين؟ الإجماع الذي نقرأ ابن تيمية وغيره النهي يقتضي الفساد، فليس هناك دليل يحرم على المسلمين شيئا ويكون في هذا الدليل مصلحة لأحد من المسلمين أو غير المسلمين البتة. هذه الأمور لا ينبغي أن تتغير لأنها أصول شرعية. قال فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي هذه الطرق والوسائل إليه إلى هذا الشيء الذي حرم فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب أو يقرب حماه. ولو أباح الوسائل والذرائع ذريعة الوسيلة المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم. ولله المثل الأعلى، ملك حرم شيئا ثم أحل الوسائل التي تفضي إلى هذا التحريم، فهذا عبث تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقال ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء، بل سياسة الملوك الدنيا تأبى ذلك، فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لا عد متناقضا، ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده. وكذلك الأطباء إذا أرادوا حكم الداء منعوا صاحبها من الطرق والذرائع الموصلة إليه، وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه أي يريدون إصلاحه. فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها. فإذا يعلم أن سد الذرائع من الأصول التي ينبغي أن تقام عليها فتوى أهل العلم. والذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء، والدلالة على المنع من وجوه. الوجه الأول أو قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فحرم الله تعالى سب آلهة المشركين مع كون السب غيظا وحمية لله وإهانة لآلهته. لماذا حرمه؟ لكونه ذريعة إلى سبهم لله تعالى، وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم. وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز لئلا يكون سببا في فعل ما لا يجوز. هذا دليل من القرآن على حجية سد الذرائع كأصل من الأصول التي ينبغي أن يقوم عليها فتوى أهل العلم. الوجه الثاني قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال فمنع من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه، ولكن يأخذ في هذه الحالة من باب تحريم الوسائل فيكون حراما لغيره. قال فمنعهم من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه لئلا يكون سببا إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهم. فأي وسيلة تؤدي إلى الحرام فهي حرام. ومن هنا تقاعد لنفسك قاعدة يدخل تحتها آلاف الفروع المستجدة لا ينبغي أن يساعد على إنشاء معصية. فيأتي إليك رجل ويقول لك إني أعمل بناء وأريد أن أبني خمارة، عمله في ذاته حلال، ولكنه لما ساعد في بناء شيء يعصى فيه الله جل وعلا فتحول عمله من باب الوسائل والمقاصد والذرائع إلى حرام لغيره. وقس على ذلك كل عمل سليم صحيح شرعي يستخدم في شيء تقام به معصية لله. هذه قاعدة مستمرة لا تضطرب. الوجه الثاني رواه حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وسيلة، فينبغي أن يكف عن سبه لآباء غيره حتى لا يسب آباؤه. ومن هنا توسع مدارك وصيرتك وتنزل هذا على صور. المرء إن علم من نفسه أنه لن يستيقظ حتى إذا لن يستيقظ إلا إن ضبط المنبه، فإن قصر في ضبط المنبه فهو حرام، أي لصلاة الفجر، فإن ضبطه ثم قفله ونام مرة أخرى فلا حرج، الله المستعان، ولكن يأخذ بالأسباب من باب الوسيلة. قال الوجه التاسع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه صلى الله عليه وسلم. وقولهم إن محمدا يقتل أصحابه فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه ومن لم يدخل فيه، ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل. ابن القيم حق له أن يسمى شيخ الإسلام كشيخه، له في أحكام الذمة كتابه أحكام الذمة بعض الفتاوى التي تقوم على الاستنباط القائم على الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح والدليل الأدلة الصحيحة. فكأنه رأى أن هناك أسبابا قد تمنع الرجل غير المسلم من الدخول في الإسلام إذا علم هذه الأمور، لا سيما مع قربه في عهد الجاهلية والكفر، فأفسى، لأنه يجوز للرجل أن إذا أسلم أن يرث أباه الكافر، ونص الحديث في صحيح مسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإنما أفسى بهذا لأنه نظر إلى المصلحة وأقام فتواه على فتوى لمعاوية ولمعاذ بن جبل، كما قال الإمام أحمد للميموني يا أبا الحسن لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إيمان، وكذلك أفسى بنفس الجهة ونفس هذه الفتوى في أنه يجوز لمن دخل كبيرا في الإسلام ألا يؤمر في بداية أمره بالختان، لأنه نظر إلى بعض الأمور التي كانت تنفر الناس من الإسلام. فانظر إلى سعة آلة الاستنباط وهو في ظاهرها يخالف النصوص وليس كذلك، إنما إن أردت أن تقف على الحكم الشرعي، على الحكم الشرعي في صعيد واحد ينبغي أن تقف على كل الأدلة في المسألة من الكتاب من السنة من الإجماع من القياس من الأدلة الأخرى، وتعلم العامة من الخاص والمطلق من المقيد، وتعلم المقاصد الشرعية، فيكون من جملة هذه الأمور فتوى منضبطة على الكتاب والسنة. فمن باب هذه سد الذريعة كانت فتوى ابن القيم في كتابه أحكام أهل الدين. ثم قال الوجه السابع والعشرون: أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة الطلقة الأخيرة في مرض الموت، حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث بلا تردد، وإن لم يقصد الحرمان لأن الطلاق ذريعة إلى ذلك. هذا الذي أجمع عليه الصحابة وأفتى به الخليفة الراشد عثمان بن عفان، وظاهر المسألة أنها مخالفة للنصوص وليست كذلك، وإجماع منهم، ونحن أمرنا بفهم القرآن والسنة بفهمهم. ومن هنا أفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه، ومنع الناس من التمتع كنسك من مناسك الحج، وهو سنة رسول الله، وفعله الصحابة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من لم يسق الهج أن يحل إحلالا كاملا. وإنما كان قوله عمر بن الخطاب أنه أراد أن يعمر المسجد الحرام، والتمتع أن تأتي بالحج والعمرة سويا، فأراد أن يعمر المسجد، أن يأتي مرة للعمرة ومرة للحج، وهذا فقهه رحمه الله فأفتى بذلك. وكذلك عثمان بن عفان، كذلك عثمان بن عفان لما كان أميرا للمسلمين أمير المؤمنين وصلى بهم في الحج، صلى بهم أربعا ولم يقصر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكمل صلاة في سفر طويل أو قصير، فلما سئل بين رضي الله عنه أنه علم أنه سيتابعه على صلاته الناس من الأمصار المختلفة ثم ينفضوا، فقال لعلهم يظنون أن الصلاة ركعتين أو أن الصلاة ركعتان. فهناك عندما تكتمل آلة طالب العلم في الاستنباط وإلمامه للأدلة الشرعية، فإنه قد يفتي بفتوى المقصر في جمع أدلة الأحكام يظن أنها تخالف النص، ولكن هناك نصوص أخرى. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يجتهد في الإلمام بأدلة الأحكام مع إلمامه بقواعد الأصول. الوجه الثامن والعشرون: أن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجميع بالواحد، وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك لأن يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء. النفس بالنفس، وهذا إجماع. فلما كان من وسائل الشياطين، شياطين الإنس والجن، على ترويع المسلمين ونشر الفساد والتقتيل والاستباحة وسفك الدماء، قد يجتمع بعض الناس على قتل واحد حتى لا يقتص منه، فأجمعوا على أنه ينبغي أن يقتص ممن قتل واحدا ولو كانوا جماعة، كما قال عمر: لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقصصتهم، أو كما قال رحمه رضي الله عنه. ثم قال الوجه 98: نهيهم عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا أو جاروا ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد والشر الكثير بقتالهم كما هو الواقع، فإنه حصل بقتالهم بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه، والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن. هذا الذي اتفق وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ويكفيك هذا الحديث الفذ الذي صححه رواه الإمام مسلم في صحيحه وصححه الألباني بأنه في هذه الرواية كان مرسلا، فقال النووي: هذا الحديث روي موصولا ومسندا ومرسلا، فصح بالطريق الموصول. وهو حديث حذيفة لما قال صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي أمراء لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: كيف أصنع يا رسول الله إذا أدركني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وينضرب ظهرك وأخذ مالك. فهذا الحديث وكل حديث ينهى عن الخروج عن الحكام مهما جاروا، كما أتى التابعون في مراد البخاري لأنس بن مالك يشتكون إليه ظلم الحجاج، والحجاج في رواية في سنن الترمذي قتل 140,000 موحد، فقال لهم أنس: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وضع قانون المصالح والمفاسد، ووضع الشريعة التي ينبغي أن يرجع إليها المسلمين في مسألة سد الذرائع. ثم قال الوجه 99: جمع أثمان المصحف على حرف واحد من الأحرف السبعة لئلا يكون ذريعة إلى اختلاف في القرآن، ووافقه على ذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هنا تكلم أهل العلم على مسألة تقييد ولي الأمر للمباح، الشيء المباح، وهي مسألة طويلة ولها أمثلة كثيرة قد ذكرتها في رسالة الماجستير. فهنا عثمان بن عفان جمع الناس على حرف من الحروف السبعة، وإنما ذلك لولي الأمر أن يقيد الشيء المباح، كأن يكون هناك مكان واسع يجعل الناس فيه سياراتهم من غير مقابل، فيسور ولي الأمر ورجاله هذا المكان يكون جراشا عاما مقابل مال، فلولي الأمر أن يقيد المباح كما فعل عثمان في هذه المسألة من جمع القرآن وجمعهم على حرف واحد، وكما فعل عمر وعثمان رضي الله عنهما الناس وجمعوهما على ألا يتمتعوا في مناسك الحج. قال: وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر ونهي، والأمر نوعان، أحدهما مقصود لنفسه والثاني وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان، أحدهما ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه كالخمر، والثاني ما يكون وسيلة إلى المفسدة فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين. كذلك تكلم الشوكاني عن سد الذرائع كما في إرشاد الفحول، واستدل بقوله تعالى وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآية، وبحديث البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم الدهون فجملوها أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها. ثم قال على هذه الأدلة لأنها تدل على اعتبار الشرع سد الذرائع في الجملة، وهذا أمر مجمع عليه. إنما أفصل القول في هذه الأدلة حتى لا يظن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة أنه اقتصر على هذه الأصول، فكل أصل قام على دليل صحيح فهو كذلك. أيضا مسألة العرف، يقول ربنا سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف، أي ما عرف بين الناس، والآيات كثيرة في إثبات العرف، وحديث هند بنت عتبة كما في البخاري وغيره قال صلى الله عليه وسلم لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال ابن حجر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث قال وهذا الحديث استدل به الأصوليون على حجية العرف وهو كذلك. فما دام أن الدليل الشرعي قائم على نص من النصوص الشرعية فيؤخذ به، وكذلك شرع من قبلنا لا أصيل عليكم إن شاء الله كما عزوت إليكم في الكتاب هذه المسائل، شرع من قبلنا لما بين ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وذكر الأنبياء والمرسلين من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم قال فبهداه مقتده، والحديث عن ابن عباس في صحيح البخاري يؤكد ذلك، والأدلة الأخرى كذلك. الشاهد إنما ذكر الفقهاء والأصوليون للإمام أحمد بعض الأصول، ولا يعني ذلك أنه لا يأخذ بالأصول الثانية أو لا يأخذ بها الحنابلة ما دامت أن هذه الأصول قائمة على الأدلة، كما قال الإمام الشافعي ما كان يأخذ بالوضوء من لحوم من أكل لحوم الإبل، قال إن صح الحديث في المسألة قلت به، فأتى البيهقي من بعده وقال بل صح في الباب وفي المسألة حديثان. فإذا إن علم الشافعي صحة الحديث لقال به، فكان ما قاله البيهقي يبين أن مذهب الشافعي بعد أن مات الشافعي أنه يتوضأ من لحوم الإبل كما في صحيح مسلم قال نعم، قال صلى الله عليه وسلم نعم توضأ لما سئل قال توضأ من لحوم الإبل. فالشاهد منهج أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن يستدلوا بالنصوص الشرعية وبكل دليل شرعي وجد له نص قام عليه فهو معتبر بإذن الله. قال ابن بدران العقد الثالث في ذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان طريقته في ذلك قال أما طريقة الإمام في الأصول الفقهية فقد كانت طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان لا يتعدى طريقتهم ولا يتجاوزها إلى غيرها كما هي عادته في مسالكه في التوحيد والفتيا في الفقه وفي جميع حركاته وسكناته، وكما تقدم لك آنفا ما كان عليه من الاعتقاد كما بينا في هذا الكتاب، وأخذنا طرفا من أصول السنة من رسالة عبدوس بن مالك العطار وشرحتها بإذن الله تعالى. قال القضية ليست في الاعتقاد فحسب ولكن في كل شيء لا يخالف منهج الصحابة، لا سيما وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وذهاب الصحب فيما يعنينا هذه الأزمان هو ذهاب منهجه، ذهاب هديهم، سنتهم، طريقتهم، معتقدهم، خلقهم، هديهم، سبيلهم. فلذلك سار الإمام أحمد على منهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فقال كما هي عادته في مسالكه في التوحيد والفتية في الفقه وفي جميع حركاته والسكنات، وكما تقدم لك آنفا ما كان عليه من الاعتقاد وكما سنبينه في مسالكه في الاجتهاد. شاهد من هذا العقد والعقد الذي قبلهم الذي سماه ابن بدران في السبب الذي لأجله اختار كثير من كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على مذهب غيره، وفصل لماذا اختار هؤلاء الأئمة كشيخ تيمية وكابن القيم ابن الجوزي والوفاء ابن عقيل والمجد ابن تيمية، حتى قيل على المجد أنه أولين له الفقه كما أولين الحديث لداود، وهو جد شيخ تيمية رحمه الله الجميع. وإنما هؤلاء مجتهدون وصلوا إلى درجة الاجتهاد المطلق، قال ابن ودران هم لا يقلدوه في الفروع كأن لهم هذا، ولكن أخذوا طريقته في الاستنباط، إقامة الفتوى على الكتاب، على السنة، على الإجماع، على القياس، على الأدلة الشرعية. هذا هو الذي تمذهب به هؤلاء الأئمة. لذلك لما أخذوا الطريقة ولم يقلدوه كما يقلدون رسول الله خالفوا الإمام أحمد في الكثير من المسائل، وهذا ملاحظ جدا فيما يتتبع مجموع الفتاوى وكتب شيخ الإسلام تيمية وكتب ابن القيم اللذان يقيمان الفتوى على الدليل. خالف ما قالوه على الدليل رجلا كان من كان، هذا هو. فالكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن التقليد إنما يجوز للضرورة كما قال ابن تيمية، يأخذ الإنسان وطالب العلم من التقليد كما يأخذ المضطر من أكل الميتة من الميتة. الأصل أن تحقق المسائل، وحيث علمت ذلك فاعلم أنه قد صرح المجتهدون من أهل مذهبه التابعون له في الأصول أن فتاواه رضي الله عنه مبنية على 5 أصول. وكنت قد تكلمت في بداية الشرح على مسألة رضي الله عنه التي البعض قصرها على الصحابة هو أقرب إلى الأدلة، والبعض عداها على التابعين، والبعض توسع على الأئمة. أما من قصرها على الصحابة فبقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأما الذين قالوا يجوز التابعين بنفس الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أصحاب القول الأول قالوا الذين اتبعوهم بإحسان هم الأنصار، وأصحاب القول الثاني قالوا هم التابعون، وهذا أثبته ابن أبي حاتم في تفسيره، فيجوز التردي على التابعين. أما ما بعد التابعين فقالوا هو من باب الدعاء لهم. فكثيرا ما يذكر حتى شيخ الإسلام تيمية يذكر الإمام أحمد ويقول رضي الله عنه، قال مبنية أي فتاواه على 5 أصول. الأصل الأول النص، كان إذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا إلى من خالفه كائنا من كان. هو من أجل الناس الذين يجلون الصحابة، ومعلوم أنه قال الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ولم ينقل عنه ويروي عنه حديثا واحدا هو أفضل من سيد سادات التابعين وعلمائه. ولكن إن خالف صحابي النص وإنما أمرنا بإجلال الصحابة لأنهم يتبعون النصوص، ومن خالف منهم النص فإنما خالفه لعدم علمه به ففي هذه الحالة عنده عذره، كما خالف ابن عباس في مسألة المتعة ورجع عنها، وخالف في مسألة ربا الفضل قال لا ربا إلا في النسيئة بنص الحديث صحيح مسلم، ولم يأخذ بربا الفضل ثم رجع، وكما حدث من عبد الله بن الزبير في مسألة عدم مبايعة يزيد ومسألة الخروج، وما حدث أيضا من الحسين رضي الله عنهم أجمعين. فالشاهد إنما نجل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لأنهم يسيرون حذ والقذة بالقذة على النصوص الشرعية. قال ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس، المبتوتة لا سكنة لها ولا نفقة، فلما قالت له أن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لا نترك ديننا لامرأة لا تدري لعلها كذا أو كذا، فخالفه في هذا لأنه خالف النص. ففيما رواه الترمذي وابن ماجة وابن حبان وابن أبي شيبة قالت فاطمة بنت أبي قيس طلقني زوجي فبت طلاقي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة، وكذلك رواه الإمام مسلم في صحيحه. فقال عمر قالت هي أيضا في رواية مسلم فقالت طلقها زوجها البتة، قالت فخاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنة والنفقة فلم يجعل لي سكنة ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. فقال عمر لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة ندري لعلها حفظت أو نسيت قال لها السكنة والنفقة. هو لا يشكك، هو يعني قال يعني لا ندري أنسيت أم كذا تركت، فمن هذه هي العلة. فأيا كان فلما خالف قول عمر رضي الله عنه النص لم يأخذ به الإمام أحمد، ولا إلى خلاف أي خلاف عمر في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر المصرح بصحة تيمم الجنب. والحديث الصحيحين لما كان عمر بن الخطاب سبحانه رب العظيم مع عمار في سفر ونزلت آية التيمم ولم يبين بعد صلى الله عليه وآله وسلم مسألة كيفية التيمم، فقاس عمار بن ياسر رضي الله عنه التيمم على الغسل فخلع ملابسه وتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة. فلما رجع وحكى للنبي لأنه كان جنبا فقال إنما كان يكفيك هكذا، فضرب يده كفيه مرة واحدة ونفخ بهما ومسح على وجهه وكفيه ظاهر كفيه لأن باطن الكف قد مسه التراب. فخالف هذا ونسي عمر بن الخطاب هذا الأمر وذكره عمار ولم يتذكر، ما تذكر لأي سبب كان، فلم يأخذ به الإمام أحمد. وكذلك لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب في ترك الغسل من الإكسان لصحة حديث عائشة. كان الأمر في بداية الإسلام حديث النبي الماء من الماء، فكان الرجل إذا جامع وأولج جماعا كاملا ولم ينزل لا يغتسل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، تغتسل بالماء إذا نزل ماء الجناب المني. ثم بيّن أبي بن كعب أن هذه كانت رخصة ثم نسخت. الحديث الصحيحين عن عائشة إذا جلس بين شعبها الأربع والتفق الختان بالختان وجب الغسل، في رواية ابن أبي شيبة وتوارت الحشفة وجب الغسل. فلما صح الحديث هذا الحديث نسخ الحديث الأول، وإنما نسخه في جزئية وهي عموم الماء من الماء، ولكن فعلا الماء من الماء. وكذلك لو جامع الإنسان ولم ينزل فكذلك يغتسل، فمطلق قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء أيد بحديث عائشة رضي الله عنها. لصحة حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلا، إلى غير ذلك مما هو كثير جدا. فإذا على سياق الكلام تعلم أن قول أهل العلم النص يشمل الكتاب والسنة، ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس بالإجماع ويقدمونه على الحديث الصحيح. فانظر إلى قوله لا يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب. أهل الأهواء الذين يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل يتركوا النصوص الشرعية الصريحة الصحيحة الصريحة ويأخذون بقول الصاحب فيما يوافق هواه فيتتبعون ما تشابه منه. خرج سليمان بن صرد، خرج الزبير عبد الله بن الزبير، خرج الحسين، وهؤلاء أئمة وهؤلاء صحابة، والمسألة ليس فيها إجماع وهذا ضلال مبين. وإنما كل من كان حيا عارض هؤلاء وأغلظ عليهم القول، ولكن قضاء الله وقدره نافذ أو نافذا، ولكن قضاء الله وقدره نافذ فنفذ. فلا نترك النصوص الشرعية ونأخذ بقول الصاحب، لأن الإجماع إذا خالف قول الصحابي المرفوع فالحجة بلا خلاف في المرفوع، ولا يقطع ذلك في مسألة الإجماع كما بينت في كتاب الملاك أمر الخوارج الجد في حرفين، قالوا إذا خالف هؤلاء فليس في مسألة إجماع، ليس كذلك. قد يكون في المسألة الإجماع ولا يعلم فلان من الصحابة بالحديث، وهذا له صور كثيرة. عدم معرفة ابن عباس رضي الله عنهما بحرمة زواج المتعة الحرمة الأبدية إلى يوم القيامة، عدم معرفة السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا والحديث في صحيح مسلم، وإنما نأخذ العلم من عامة وجملة الصحابة، ولكن ليس كل واحد منهم قد علم كل العلم، هذا لم يكن. حتى المكثرين من النقل عن رسول الله فقد ذهب عنهم بعض العلم. الشاهد قد يخالف صحابي شيئا مسألة فيظن أن هذه المخالفة تخضع في الإجماع وليس كذلك. وقوله ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس بالإجماع ويقدمونه على الحديث الصحيح، مسألة الإجماع الذي عليه الشافعي ومن بعده الإمام أحمد وابن حزم والشوكاني في مسألة الإجماع، فالأصل عندهم إجماع الصحابة الذي لا خلاف فيه. أما الإجماع الذي بعدهم هم لم ينكروه، ولكن قالوا الأمر ليس بسهل، لا سيما في هذه الآونة. الإجماع أن يجتمع أهل الحل والعقد العلماء الذين يعلمون تأويله على مسألة من مسائل الدين بالجواز أو بالحرمة أو بكذا، ولو شذ منهم واحد أو طائفة من عقد الإجماع. في عهد الصحابة كان عمر رضي الله عنه حريصا على ألا يخرج أهل العلم من الصحابة من المدينة حتى يرجع إليهم ويستقيم أمر الإجماع. أما الآن فأهل العلم منتشرون في كل مكان، هذه مسألة. والوجه الثاني من المسألة اختلاف الناس والتحزب والتشيع والتفرق الذي حدث، فهذا من أهل العلم عند هؤلاء وليس من أهل العلم عند هؤلاء، وهذا من أهل العلم في بلده وليس من أهل العلم هناك، وهذا يتهم ذاك وهذا يطعن في هذا وهذا يطعن في هذا. فأمر الإجماع الآن شديد جدا ولكن لا يستحيل، ومن منهج أهل السنة والجماعة أن نقر بهذا، بل نزع الإمام الشافعي من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. فبين أن هذا هو دليل الإجماع، واستحسن ابن كثير في تفسيره هذا النزع وقال: هو استنباط قوي جدا، ومن أجود ما رأيت تفصيلا بهذا الدليل ووجه الاستنباط من هذه الآية على حجية الإجماع ما قاله العلامة السعدي في تفسيره، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم بألفاظ مختلفة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من قتلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال نووي: هذا أحسن ما يستدل به حجية من السنة على الإجماع، لأن الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، حديث ضعيف. كذا قال في شرح هذا الحديث في شرح مسلم، ولكن الحديث حسنه أهل العلم والألباني وغيره إن شاء الله. فلذلك قال: وما يدريك لعلهم اختلفوا. وإنما كلام الشافعي والإمام أحمد على هذا الإجماع السكوتي، وما يدريك لعلهم اختلفوا، ولكن إن ثبت الإجماع يقينا فهم يقولون به. قال: وقال الإمام ابن القيم وغيره من علماء الأصول: قد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت. لماذا؟ هو عنده شك في انعقاد هذا الإجماع، فهذا الشك لا يزيل اليقين، قاعدة المتفق عليها أحد القواعد الكلية الخمس: اليقين لا يزول بالشك. عندنا نصوص شرعية من القرآن من السنة الصحيحة، فالإمام أحمد رحمه الله يجل النصوص، وينبغي لكل مسلم أن يفعل هذا. فكيف يترك النص ويؤخذ بإجماع قد يختلف لعلهم اختلفوا، وما يدريك لعلهم اختلفوا؟ فكيف يترك النص اليقيني لدليل مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك؟ من هذا الباب ليس معنى هذا أنه ينكر الإجماع، فانتبه لهذا، لأن أهل الأهواء يحاولون أن يشككون في مسألة الإجماع ويستدلون بقول الإمام أحمد: لا وما يدريك لعلهم اختلفوا، مطلقا هكذا من غير تحقيق كما يحقق أهل الأصول. قال: وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما لم يعلم فيه خلاف لا يقال له إجماع، كما هو عادة ابن قدامة تحديدا في المغني يقول كذا: ولا يعلم لهم مخالف فيكون إجماعا. فهذا الإطلاق ليس بسديد على ما قاله الشافعي والإمام أحمد. قال: ولفظه قال: ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا، لأن يعني الإنسان قد يصعب عليه أن يجمع أمور العلم كلها. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، ومن ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينتهي إليه. الكلام فيه تقديم وتأخير، وأصل الكلام: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، ومن ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا ولم ينتبه إليه وما يدريه، أو قال: وما يدريه لعل الناس اختلفوا ولم ينتبه إليه. فالذي ينكره ادعاء الإجماع مع وجود شك فيه، فليقل يعني يحسن الله، فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا. هذه دعوى بشر المريسي والأصم أهل الأهواء جهميا، ولكنه يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني ذلك. هذا لفظه الإمام أحمد رحمه الله. قال: ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص. فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده. هذه المسألة يباشرها من يباشر التصنيف. في آخر الكتاب كتبته ولم يطبع بعد سميته إثبات الحجة، في بيان أن حديث المسيء في واجبات الصلاة هو المحجة، كما قال أهل العلم المرجع في معرفة الواجبات والأركان والسنن إلى حديث المسيء في صلاته، مع حديث ما قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ونقلت عليها الإجماع، وقاعدة الأمر الوجوب ونقلت عليها إجماع الصحابة وقاعدة الإجماع. فهناك حديث النبي وهو في صحيح مسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. وفي رواية عند سنن أبي داود: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما زاد. وفي رواية: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. الحديث صححه ابن سيد الناس في شرحه للترمذي، والحافظ ابن حجر في فتح الباري، والشوكاني والألباني وكثير من أهل العلم، وابن حزم والحاكم في المستدرك. فمن روايات حديث المسيء في الصلاة، جمعت في هذا الكتاب روايات حديث المسيء في صلاته لكي نعلم الأمر من غير الأمر من المستحب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: ثم اقرأ بأم القرآن وما تيسر. ثم في نهاية الرواية قال: ثم اسمع ذلك في صلاتك كلها. ثم اسمع ذلك في صلاتك كلها. فلما بينت قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وبينت عليها الإجماعات، والإجماعات على أن الأمر الوجوب، وكلام أهل العلم أن هذا الحديث هو المرجع في معرفة الواجبات والأركان، فهنا قلت بوجوب قراءة ولو آية بعد الفاتحة، وهذا ما رجحه الشوكاني ورجحه صديق حسن خان في الروضة الندية. أبو الحسن ابن القطان نقل الإجماع على أن الذي يصلي بفاتحة الكتاب فصلاته مجزئة، قال هذا بإجماع المصلين أي بإجماع الأمة. ونقل الإجماع النووي في شرح مسلم وقال: فمن قال بغير هذا فقوله شاذ لا عبرة له. فإذا ابن حجر في فتح الباري وهو يتكلم على هذه الأحاديث فقال: بل كان من الصحابة من قال بوجوب الزيادة على الفاتحة. فبينت أن الإجماع مطعون فيه. وكذلك نقل الإجماع ابن عبد البر في كتاب التمهيد. فالشاهد الأمر للوجوب، وهذه الأحاديث لا مطعن فيه. الإمام البخاري حديث أبو داود الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، طعن في هذه الرواية في كتابه جزء القراءة. فقال الشوكاني: هذا الحديث رواه مسلم ورواه ابن حبان في صحيحه ورواه أبو داود، وإنما قالوا هذا الطعن لأنه في صحيح مسلم رواه معمر عن الزهري، ومعمر خالف من أصحاب الزهري، خالف بقية أصحابه. رواية أبي داود هي عن سفيان عن الزهري فلم ينفرد بها الزهري، فالحديث صححه أهل الحديث. وحديث المسيء في صلاته صححه أهل الحديث. فينتج من ذلك أن الزيادة على الفاتحة من واجبات الصلاة ولو آية. وهذا مثال لمسألة نقل فيها الإجماعات في أكثر من محل من كتب الإجماعات، ثم بعد ذلك أصحاب التتبع والاستقراء من أهل العلم بيّنوا أن هذا الإجماع مطعون فيه. هذا مثال لما يقوله الإمام أحمد، وما يدريك لعله مختلف. ولذلك أوصي طلبة العلم بعد أن أوصي نفسي ابتداء بعدم التتبع، ولا بد من مسألة التحقيق، أنت تثق فيه وتثق في شيخك، لا بد أن تبحث ولا بد أن تحقق. كما قال السختياني وغيره: لن تعلم خطأ شيخك حتى تجالس غيره. فأنت تحب شيخك وتثق فيه وتأخذ منه، ونام قلبك وضعف جهدك على التحقيق لثقتك الزائدة في شيخك. لا، ليس هذا منهج أهل العلم، وإنما منهج أهل العلم التحقيق والتنقيب والبحث. وطالب العلم كما قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. أنا طالب علم حتى أموت، حتى أتوفاني الله، فلا تجزم. لذلك قال أهل العلم: لا يغني كتاب عن كتاب. لابد أن تنقب، ولابد أن تبحث، ولابد أن تكثر سعة اطلاعك وحفظك ووقوفك على أدلة الأحكام وعلى شروحات الأحاديث وعلى الناسخ والمنسوخ وعلى كتب القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. كل هذا الإنسان لن يستقيم له أمر الفتوى الصحيحة إلا عندما يسير على منهج الدليل، على منهج الإمام أحمد. فأهل العلم الذين دخلوا في مذهب الإمام أحمد من الحنابلة الكبار ساروا على طريقته في الاستدلال، فخالفوه بنفس طريقته. أما مسألة التقليد فالإنسان يرتقي بنفسه وينأى عنها، وإنما يقلد المرء في حالة الضرورة. قال: ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا أجل ونصوص الرسول صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف. ولو ساب أي هذا لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص. فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده. هذا بالنسبة للأصل الأول، وتكلم فيه عن الإجماع. ثم قال الأصل الثاني: من أصل فتاوى الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة رضي الله عنه. فكان رضي الله عنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يتجاوزها إلى غيره. ومن ورعه وشدة تأدبه مع الصحابة رضي الله عنه كان إذا وجد في المسألة أقوالا لهم عرض الأقوال من غير أن يرجح، وهو أهل للترجيح بل هو إمام في الترجيح والاستنباط، من التأدب معهم، فيقول: قال زيد بن ثابت، قال عمر بن الخطاب، قال عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن عباس كذا كذا، وترك المسألة بدون ترجيح. في كثير من بعض مسائله تأدبا مع الصحابة رضي الله عنهم. فإذا وجد قولا فتوى لصحابي لا يعلم لهذه الفتوى أحد خالفها يأخذ بها، لأنه لم يخالفها أحد. ففي هذه الحالة هي في ذاتها دليل معتبر، لأن الصحابي يفتي من خلال ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما قال ابن تيمية: لكل إجماع دليل، علمه من علمه وجهله من جهله. فلما نشط أهل العلم على نقل الإجماعات ولم ينشطوا على نقل دليل الإجماع لحجية الإجماع في ذاته. فلكل إجماع دليل. ومن ثم ففتوى الصحابي إنما قامت على دليل أو قامت على منهج استنباط مستنبط من الأدلة. قال ولم يقل إن ذلك إجماع، لم يخالفه أحد من الصحابة، ولكن حجة، بل من ورعه في العبارة. هذا من ورعه، يعني هذا ما صار عليه الإمام أحمد. ولكن إن ثبت فعلا أنه لم يعلم له مخالف وهو حجة إن شاء الله، لأنهم لا يسكتون على الباطل. فلو انتشرت فتوى بينهم وسكت كلهم فهذا دليل، لا سيما في عهد الصحابة، لأنهم كانوا في من أشد الناس في الحق، فلا يتصور به إلا هذا. بل من ورائه في العبارة يقول لا أعلم شيئا يدفع أو نحو هذا. وكان إذا وجد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياسا، فكانت فتاواه. لذلك من تأملها وتأمل فتاوى الصحابة رأى مصادقة كل منهما على الأخرى، ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة، حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان، وكان تحريه لفتاوى الصحابة كتحري أصحابه لفتاواه ونصوصه، بل أعظم، حتى إنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل. حديث المرسل الذي يقول التابعي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، والفتوى التي من الصحابي بسند ثبت صحيح فهي قائمة إلى شك على دليل وعلى منهج رسول الله في الاستنباط. ففي هذه الحالة يقدم فتوى الصحابي لصحة السند. قال إسحاق بن إبراهيم ابن هاني في مسائله قلت لأبي عبد الله حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال سند صحيح أحب إليه، أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال سند. قال أبو عبد الله رحمه الله الإمام أحمد عن الصحابة أعجب إليه. ومن ثم صارت فتاواه إماما وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم، حتى إن المخالفين لمذهبه والمقلدين لغيره ليعظمون نصوصه وفتاواه ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة. أنت إذا استقام منهج استدلالك واستنباطك على النصوص قل من يخالفك، لا سيما لو استدللت بالنص في ضوء فهم السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين لهذا النص. فإذا أقمت فتواك على الدليل لا يضرك ولو خالفك كل الناس، أنت تحقق وتقف على الحكم، لأن هذا أمر تتعبد به إلى الله، فأنت تتعبد إلى الله بهذا، فلا يسعك إلا أن تقول هذا الذي أوصلك إليه اجتهادك، كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين من نص دلالتان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. أما الدلالة الحقيقية فهو مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأما الدلالة فلا اختلاف فيها، وأما الدلالة الإضافية هي التي تختلف باختلاف المجتهد والناظر في الدليل. فأنت تنظر، أهل الإمام أحمد ينظر في الدليل ويستخرج الحرمة، وينظر الشافعي في الدليل ويستخرج الحل، فهذه التي يختلف فيها الناس. أما الدلالة الحقيقية مراد الله ورسوله لا تختلف. ومن هنا قال أهل العلم ليس كل مجتهد مصيبة، المسألة فيها قولا للأصوليين، ولكن هذا يخالف الحق. الحق أن الحق واحد، وعلى صلى الله عليه وسلم صحيحين إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، اجتهد فأخطأ فله أجر. فإذا قوله أصاب وأصاب الحق، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فالإصابة بشيء واحد، فالحق واحد، هذا الذي ينبغي أن لا يكون فيه خلاف. ولكن في الواقع المسألة فيها خلاف عند الأصوليين، الراجح أن الحق واحد ومراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم واحد، ولكن تختلف الدلالات. فالذي أوصلك إليه اجتهادك هذا أنت مطالب به، كما ضربت المثل من قبل على حديث النبي ليس لنا مثل السوء في الصحيحين، العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه، وذكره ابن بطران هنا في عقد بعد ذلك. فالشاهد قال الشافعي يجوز للكلب أن يعود في ويرجع في قيئه، ومن ثم يجوز للرجل أن يعود في هبته. فقال له الإمام أحمد ليس كذلك، لأن صدر الحديث أول الحديث ليس لنا مثل السوء، قال الراوي فسكت الشافعي ليس لنا مثل السوء. فسياق الحديث يبين أن الإمام أحمد على الحق، فالشاهد أن الشافعي قال بالجواب والإمام أحمد قال بالحرمة من نفس الدليل، هذه هي الدلالة الإضافية. أما الدلالة الحقيقية هي دلالة واحدة أصابها الإمام أحمد أو أصابها الإمام الشافعي، ولكن لا واجب مع العجز، فالمجتهد ليس بيديه إلا أن يجتهد، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فمن هنا يجتهد المرء ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يصيب به الحق. قال الأصل الثالث من أصوله إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان، ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حتى الخلاف فيها ولم يجد بقول، بل كان يصرف أيضا حتى مع جزم. فقوله الأصل الثالث من أصوله إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، هذا هو سواء عند الصحابة وسواء في من بعض الصحابة من أهل العلم. لماذا؟ لأننا ننظر إلى أقرب الأقوال إلى الكتاب والسنة، المسألة فيها خلاف. فاجتهد عمر بن الخطاب واجتهد عبد الله بن مسعود، أو اجتهد زيد بن ثابت، أو اجتهد علي، فقال فاجتهاد علي اجتهاد عمر رضي الله عنه، فينظر أي القولين أقرب إلى الكتاب والسنة. وهذا المنهج يطبق على من بعد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، الأئمة الأربعة ومن بعدهم، بل والمعاصرين من أهل السنة رحمهم الله وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء. فإذا خرج البعض الآن وينكر مسألة العذر بالجهل، وهذا أمر عظيم، فإذا تتبعت الأدلة، أولا قد وقفت على إجماع بشيخ الإسلام تيمية نقل فيه الإجماع على مسألة الأخذ بالعذر بالجهل، إجماع. هذا الإجماع قد يقول البعض مطعون فيه، دعك منه، النصوص الشرعية ينظر إلى النصوص الشرعية، عموم الأقوال في الآيات، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، وقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فلكي تقام الحجة فلا بد ألا يؤاخذ الإنسان إلا بعد إقامة الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حجة بعد الرسل، فلا بد من إرسال الرسل، والآن وصول الدليل إليك. فإذا لم يصل الدليل إليك ففي هذه الحالة أنت تعذر، والأدلة كثيرة في مسائل المعتقد وفي غير المعتقد. عدي بن حاتم كما في الصحيحين لما نزل قول الله تعالى وقلوا اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لم ينزل بعد قوله من الفجر، فأتى عدي بن حاتم بعقالين أسود وأبيض وجعلهما تحت وسادته، فكلما نظر إليهما ولم يرى ويقضح له الأسود من الأبيض يشرب ويأكل حتى شرب وأكل بعد بزوغ الفجر، فقال له النبي إن وسادك إذا لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة هذا اليوم. والمرأة المستحاضة التي أتت إلى النبي ظلت شهورا في روايات للحديث، في رواية بعض روايات الحديث ظلت شهورا تظن أن هذه الاستحاضة حيضا فلم تصل، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه الصلوات. كذلك صحيح البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم أفطروا في يوم روايتان، رواية في عهد عمر ورواية في عهد الصحابة، لما كانت هناك صحابة كبيرة ظنوا أن الغروب قد أتى، فلما أفطروا ظهرت الشمس، فقال عمر بن الخطاب والله ما تجانفنا لإثم. فقال شيخ الإسلام تيمية لم ينقل إلينا أنهم نقلوا أنهم قضوا هذا اليوم في حديث صحيح كما انتشر قول عمر والله ما تجانفنا لإثم. كذلك الحديث الذي في صحيح مسلم هذا الرجل الذي قال لأهله مات أن يحرقوه ثم يجعلوه رمادا ثم ينتظروا يوما عاصفا فيذروا بعضه في البحر وبعضه في البر، فقال والله لئن قدر الله علي لأفعل بي كذا وكذا. وفي روايات كثيرة ارجعوا إلى شرح مسلم لهذا الحديث، يعني قول إن قدر علي قد فسرها البعض كما في سورة الأنبياء وظن أن لم نقدر عليه بمعنى نضيق، هناك روايات أخرى والحديث لا مطعن فيه واستدل به الشيخ ابن تيمية، فهذا شك في قدرة الله، في روايات أخرى شك في قدرة الله، أنه قال الشيخ ابن تيمية شك في أمرين في البعث وشك في قدرة الله على أن يجمعه من البر والبحر بعد أن فرغ ماذا. ففي هذه الحالة بين شرطة تامية أن هذا الحديث حجة هذه المسألة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فإذا هؤلاء الصوفية الذين يسجدون للسيد البدوي وللحسين ولكذا ولكذا ولكذا ويطوفون حولهم لا تتجرع على تكفيرهم، هؤلاء عندهم أهل العلم هم الذين جوزوا لهم هذا، وهؤلاء عوام ويأخذون علمهم من هؤلاء، من استفتي بغير علم فإنما اسمه على من أفتاه. فعموم الأحاديث والآيات تبين أن العذر بالجهل أصل أصيل من أصول أهل السنة والجماعة لا ينبغي أن نفرط فيه، وإلا لماذا نلوم على التكفيريين والقطبيين وهؤلاء؟ وأصل أدلتنا في هذه البابة في أننا لا نكفر الحكام في قضية العذر بالجهل، حتى مسألة التقصير في التعلم، حتى التقصير مسألة التقصير في التعلم هذا مقصر فلا يعذر بالجهل، لا يقال هذا، التقصير مسألة نسبية وتختلف، ولا يجوز تأخير بان عن وقت الحاجة، والنبي لم يقل إن الذي قصر في هذه المسألة لا يعذر بجهله، بل في عهد التابعين في عهد الصحابة كما روى أبو معين في حلة الأولياء في عهد عمر أن رجلا من التابعين زنى، فلما أرادوا أن يقيموا عليه الحد قال والله لا أعلم أن الزنا حرام في مصر من الأمطار، فأرسلوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة ف فأرسل إليهم كاتبا فقال أعلموه فإن عاد فأحدوه، أعلموه فإن عاد فأحدوه، فإن أتى في قلبك حديث قدامة بن مضعون فقد ذكرت له الرواية التي ذكرها الحافظ في الإصابة وهو يترجم ابن قدامة لقدامة، وأن عمر ندم على أنه حد قدامة لما شرب الخمر متأولا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما صعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، وندم على هذا. فالشاهد إنما نأخذ هذه الأمور وهذه الأصول لكي ننزلها على ما نحن فيه، وهذه الثمرة من دراسة الأصول ابتداء ثم بعد ذلك الفقه، وإنما لا يحسن ولا ينصلح الفقه إلا بصلاح أقوال الأصولين. قال إسحاق بن إبراهيم في ابن هانئ في مسائله قيل لأبي عبد الله يكون الرجل في قومه فيسأل عن الشيء فيه اختلاف، قال يفتي بما وافق الكتاب والسنة، هذا هو تفتي بما وافق الكتاب والسنة ولا تتهيب كما سمعت قول ابن مسعود ولا يقول أحدكم إني أخاف إن الحلال بين وإن الحرام بين، فأي إنسان من أهل العلم حذاؤه على رؤوسه إذا قال قولا ولم يأتي بدليل فلا يلزمنا قوله، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه، قيل له أيجاب عليه؟ قال لا. فإذا أقام الإمام أحمد فتواه وأمر استنباطه ابتداء على النصوص الشرعية ثم على فتاوى الصحابة ثم بعد ذلك مسألة القياس نرجعها في المرة القادمة إن شاء الله حتى لا أوصل عليكم. قبل أن أختم الكلام كان الإخوة بتسأل على الدروس السبت كما تعلمون الآن إن شاء الله، ويوم الاثنين أنا انتهيت المرة السابقة من كتاب الفقه الميسر وأرجع إلى شرح نيل الأوطار بإذن الله تعالى، وما زلت في بداياتي في كتاب الطهارة، ولكن لقرب شهر رمضان بلغنا الله رمضان وإياكم اللهم أمين، فسأشرح إن شاء الله كتاب الصيام من نيل الأوطار يوم الاثنين إن شاء الله أيضا بعد العشاء، ويوم الأربعاء أشرح أصول الفقه كتاب شرح الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين المتن والشرح. أما يوم الجمعة فبعد الجمعة إلى العصر أشرح كتاب الدرار المضية شرح الدرر البهية للشيخ الشوكاني المتن والشرح له، وأشرح كتاب شرح السنة البربهاري كتاب إبحاث القاري للشيخ صالح الفوزان حفظه الله بتعليقي على شرح البربهاري، وأيضا أشرح منظومة أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين بالتناوب، يعني كل جمعة أخذ علمين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. حد عنده سؤال قبل أن أختم؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.